وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. And whoever is blind in this life will be blind in the hereafter, and more astray in way.